الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله لما انتهى من الكلام على كتاب الصيام شرع في كتاب المناسك على الترتيب المشهور عند الأصحاب من الحنابلة وغيرهم من الفقهاء، وهذا الترتيب بناء على الترتيب الوارد في الأحاديث في أركان الإسلام، فيأتي بعد الشهادتين الصلاة لأنها متكررة في اليوم 5 مرات، ثم الزكاة لأنها قرينة الصلاة، ثم الصيام لتكرره في كل عام، ثم يأتي الحج بعده لأن الحج واجب في العمر مرة ولا يتكرر في كل عام بالنسبة للمكلف، وإن كان هو فريضة تقام كل عام فرض كفاية على المسلمين، لأنه لا يجوز للمسلمين تعطيل الحج، بمعنى لا يحج أحد في عام من الأعوام، بل يلزم هذا على جميع على المسلمين كفرض كفاية أن لا يهجر الحج عام من الأعوام، لأنه لا يمكن أن يتصور أن الناس كلهم حجوا وما بقي أحد ما حج، فلذلك هو بالنسبة للمكلف مرة في العمر للمستطيع الذي توفرت به الشروط. فشرع في الكلام على كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، وقيل منسك بفتح السين وكسرها، منسك مصدر لنسك ينسك منسكا، ومنسك اسم للموضع، اسم للموضع، والنسك بمعنى العبادة، بمعنى العبادة، ولذا تسمى الذبيحة نسيكة، أي المذبوحة تعبدا لله عز وجل، ويسمى المتعبد ناسك أي متعبد. واشتهر المناسك، اشتهرت على العبادات المتعلقة بالحج تسمى مناسك، لأن كل فعل منها يفعل تعبدا لله عز وجل، ليس هو عادة من العادات. فالمناسك جمع منسك ومنسك. نعم. الحج والعمرة واجبان. الحج والعمرة واجبان. الحج تعريفه في الاصطلاح في اللغة والاصطلاح، أما في اللغة فالحج بمعنى القصد، وقال بعضهم كما في الكشاف: القصد لمن تعظمه، ليس مجرد القصد بل القصد لمن تعظمه يسمى حج. وأما في الاصطلاح فهو قصد مكة بأعمال مخصوصة في زمن مخصوص، قصد مكة لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص. وقال بعض الأصحاب كما في الكشاف: قصد مكة للنسك في زمن مخصوص، قصد مكة للنسك أي للتعبد في زمن مخصوص. فصاحب الروض قال: قصد مكة لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص، بينما في الكشاف قال: قصد مكة للنسك في زمن مخصوص. ويمكن الجمع بأن نقول: قصد مكة تعبدا بأعمال مخصوصة في زمن مخصوص. جمع بين التعريفين، نقول: قصد مكة تعبدا أو تنسكا أو للنسك، كلها بمعنى واحد، بأعمال مخصوصة في زمن مخصوص، وهذا التعريف يكون أشمل وأجمع. وأما العمرة فالعمرة في اللغة بمعنى الزيارة، العمرة في اللغة بمعنى الزيارة. وفي الاصطلاح عرفها الأصحاب بأنها زيارة البيت، زيارة البيت يعني البيت الحرام على وجه مخصوص، زيارة البيت على وجه مخصوص، لأنه لا تتعلق بزمن، العمرة ليست كالحج متعلقة بزمن، وإنما لها عمل مخصوص، فنقول زيارة البيت على وجه مخصوص أو زيارة البيت لعمل مخصوص، كلها تؤدي نفس المعنى تقريبا. هذا تعريف الحج والعمرة. قوله واجبان، الحج فرض على المشهور في السنة التاسعة من الهجرة، السنة التاسعة من الهجرة، في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، حج البيت. وطبعا الحج والحج كلها بالكسر وبالفتح، بالكسر وبالفتح، وهي قراءتان سبعيتان، والأشهر الفتح الحج وليس الحج، الأشهر هو بالفتح، بخلاف إذا قلت شهر الحجة فالأشهر الكسر، أو شهر ذي الحجة الأشهر يكون بالكسر. فالحج فرض في السنة التاسعة لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، لله على الناس أي يجب على الناس أن يحجوا لله تعبدا لله. وقيل هذه الآية نزلت في السنة التاسعة في عام الوفود، في آخر السنة التاسعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأخر عن الحج ولا مرة واحدة، فمن حين نزل فرض الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم من العام القابل، حج النبي صلى الله عليه وسلم من العام القابل. فالحج فرض في السنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة بعد فرضه مباشرة، ولم يؤخره عليه الصلاة والسلام على الأصح من أقوال أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة واعتمر أربع عمر، واعتمر أربع عمر كما جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة واعتمر أربع عمر، وعمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة، إلا حجت إلا العمرة التي مع حجه، فعمره عمرة في ذي القعدة في الحديبية، وعمرة بعدها في ذي القعدة أيضا، وعمرة في من الجعرانة أيضا في ذي القعدة حين قسم غنائم حنين كما جاء في الصحيح، وهذه ثلاث كلها في ذي القعدة، والرابعة التي كانت مع حجه، الرابعة التي كانت مع حجه، هذه أصح الأقوال في عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله واجبان، هذا بيان حكم الحج والعمرة. أما الحج فباتفاق أهل العلم أنه واجب وهو ركن من أركان الإسلام، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأيضا في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأيضا جاء في أحاديث كثيرة تدل على وجوب الحج كما في حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وأيضا في الحديث الصحيح في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وبين له أركان الإسلام ومنها الحج، فهذا محل اتفاق وإجماع عند أهل العلم أن الحج فريضة، أن الحج فريضة، وأدلته كثيرة جدا، أدلته كثيرة جدا، وقد جاء فيه أحاديث مغلظة، ومنها الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وأيضا الأثر المشهور عن عمر أن من وجد قدرة أو جدة فلم يحج فليس عليه أن يموت نصرانيا يهوديا أو نصرانيا. وهذا الأثر جاء مرفوعا من حديث أبي أمامة ومن حديث علي وأبي هريرة، لكن كلها ضعيفة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث مرفوع. إنما الصحيح ما جاء عن عمر موقوفا عليه كما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وكذا البيهقي وغيرهم عن عمر موقوفا عليه. فهذا تغليظ في أن من ترك الحج مع قدرته عليه أنه كما قال عمر فليس عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا، يعني شبهه باليهودي والنصراني، وإن كان هذا حمله جمع من أهل العلم على أن المقصود من تركه جاحدا له أو جاحدا لوجوبه، ولكن هذا يدل على التغليظ الشديد، التغليظ الشديد على من يترك الحج وهو قادر على أداء هذه الفريضة حتى يموت ويفوته الحج. فالحج واجب بإجماع المسلمين، وهو فريضة من فرائض الإسلام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. أما العمرة فهي محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف، وفي المذهب ثلاث روايات، المذهب فيه ثلاث روايات في العمرة. الرواية الأولى وهي المذهب أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة كالحج، سواء اعتمر عمرة منفصلة مفردة أو اعتمر مع الحج، وسواء كانت عمرته مع الحج تمتعا أو قرانا، فكلها تؤدي الواجب، كلها تؤدي هذا الواجب. واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها حديث عائشة، منها الآية قالوا أتموا الحج والعمرة لله، وإن كانت الآية الاحتجاج بها يعني فيه نظر، لأن المقصود من أحرم ودخل في النسك فإنه يجب عليه إتمامه، وليس المقصود ابتداء النسك، ولذا قال وأتموا، ما قال حجوا واعتمروا، وإنما قال أتموا الحج والعمرة لله، يعني أن من دخل في النسك وجب عليه إتمامه سواء كان حجا أو عمرة. واحتجوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت هل على النساء جهاد، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة عليهن، أي يجب عليهن، لأنها تسأل عن الوجوب هل على النساء واجب الجهاد، فقال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فهذا دل على أن الحج والعمرة واجبة على الرجال والنساء، فإذا كان هذا في حق النساء من باب أولى الرجال. والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح، صححه جماعة من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة وغيرهم. وأيضا من الأدلة الواردة في هذا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، فقال لما سأله عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتؤدي الصلاة والزكاة، قال وتحج وتعتمر، وتحج وتعتمر. والحديث بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني وقال إن إسناده ثابت صحيح، قال وتحج وتعتمر، فهذا يدل على أن العمرة واجبة كالحج. والأحاديث التي وردت في ذكر الحج دون العمرة أجابوا عنها بأن العمرة تدخل في الحج، كما جاء في الحديث الصحيح أن العمرة دخلت في الحج إلى قيام الساعة، كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، فهذا يعني أنها تبع للحج، فإذا ذكر الحج فالمقصود أن العمرة تبع له من حيث الوجوب. فعلى كل حال الأدلة في هذا يعني محتملة، وذهب إليها جمع من أهل العلم ومنهم الأصحاب، فهو المذهب عند الحنابلة. وقالوا إنها واجبة على الجميع، المكي والآفاقي. المكي يعني أهل مكة، والآفاقي الخارج من مكة. هناك روايات أخرى في المذهب، الرواية الأخرى أنها سنة، أنها سنة وليست واجبة، أن العمرة سنة وليست واجبة، وفاقا لأبي حنيفة ومالك وأحد القولين للشافعي. والرواية الثالثة أن العمرة واجبة على غير أهل مكة، على غير المكي، أما المكي فلا تجب عليه، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه، مذهب ابن عباس رضي الله عنه. ما كان يرى أن أهل مكة عليهم الحج العمرة، قالوا لأن العمرة زيارة، والزيارة لا تكون إلا ممن كان خارج عن مكة هو الذي يزور، أما أهل مكة فلا يزورون، وأهل مكة لهم الطواف فقط، هم يطوفون، والطواف هو أصل العمرة وركنها الأعظم هو الطواف. فهذه رواية ونص عليها الإمام أحمد أن العمرة واجبة على الآفاقي، يعني الذي يأتي من آفاق الدنيا من خارج مكة، وأما أهل مكة المكي فليس عليه عمرة واجبة، ليس بل لا تشرع له العمرة، لا تشرع له العمرة، وإنما يغني عنها الطواف، طوافه بالبيت يغني عن ذلك. هذه الأقوال في المذهب، أو هذه الروايات في المذهب، هي الأقوال في مسألة أو في الخلاف في مسألة وجوب العمرة. المذهب كما قلنا أنها واجبة على الجميع، واجبة على الجميع، المكي وغير المكي، للأحاديث الواردة في هذا التي مر ذكرها. نعم. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في، نعم، هذه شروط الوجوب، وهذه الشروط كما تقدم في الأركان السابقة، بعضها قد يكون شرط وجوب وصحة، بعضها قد يكون شرط وجوب فقط، وبعضها شرط وجوب وإجزاء، وسيأتي الكلام عليها. فالحج والعمرة واجبان على من؟ قال على المسلم، وضده الكافر، فالكافر لا تجب عليه الحج والعمرة، لا يجبان عليه من حيث الصحة ولا من حيث الوجوب كالأداء، يعني أن يقال له أد الحج والعمرة، وإن كان هو مخاطب بها فهي واجبة عليه من حيث الخطاب، وهذا تقدم معنا كثيرا أن الكفار على القول قول الجمهور أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فروع الشريعة كالصلاة والزكاة والصوم ورمضان والحج ونحو ذلك، هم مخاطبون بها. وأما من حيث وجوب الأداء فإنهم لا يخاطبون بها كأداء، بأن يقال له أد الحج الآن، لأنه لا يصح منه حتى يسلم، لا يصح منه حتى يسلم، فالكافر لا يصح منه الحج، ولا يجب عليه وجوب أداء، وإن كان واجبا عليه من حيث الخطاب فهو مخاطب به، مخاطب بالوجوب، فلا يجب عليه ولا يصح منه ولا يجزئه. فهذا الشرط شرط وجوب وصحة وإجزاء، وإذا قلنا شرط صحة أيضا هو يدل على الإجزاء، على مسألة أنه لا يجزئه، إذا قلنا لا يصح منه بمعنى أنه لا يجزئه. فمن كان حج كافرا في أيام الجاهلية فإن هذا الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن حجة الإسلام، وإن حج كافرا في الإسلام أيضا لا يصح منه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، يعني لو ذهب وحج وهو كافر قبل أن يدخل في الإسلام فلا يجزئه ذلك، لا يجزئه الحج الذي حجه في الجاهلية قبل الإسلام، ولا الحج الذي بعد الإسلام إذا لم يدخل في الإسلام إذا كان على كفره، فلا يصح منه ولا يجزئه، واضح؟ ولا يجب عليه كما قلنا وجوب أداء، وإن كان واجبا عليه من حيث المخاطب، لأنه مخاطب بالحج كغير من فروع الإسلام. نعم. والثاني من الشروط الحرية، وهذا شرط إيش؟ شرط وجوب وإجزاء، شرط وجوب وإجزاء وليس شرط صحة، شرط وجوب يعني أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه الحج. وشرط إجزاء أي أنه لو حج في زمن رقه فحجه صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن حجة الإسلام، واضح؟ وعدم وجوبه على الرقيق هذا محل خلاف، وإن كان هو قول جماهير أهل العلم، وقالوا لأن الحج مدته طويلة وتعارض الرق وتعارض القيام بحق السيد، فلذلك لا يجب عليه، لا يجب عليه كغيرها من الفرائض التي أسقطت عن أو الواجبات التي أسقطت عن الرقيق بحكم أنه محبوس لمصلحة سيده. وهذه مسألة على كل حال خلافية، مسألة خلافية لا نخوض فيها كثيرا، وخصوصا أنه لا يوجد لها يعني موجب للكلام عليها والتطويل فيها. فالحرية شرط إيش؟ شرط وجوب وإجزاء، أي لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، وإن كان يصح منه لو حج، لو حج بإذن سيده فإنه إيش؟ يصح حجه، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن حجة الإسلام. المكلف يعني هذا شرط من شرطين، البلوغ والعقل. فالعقل شرط وجوب وإجزاء وصحة، شرط وجوب وإجزاء وصحة، فلا يصح من المجنون لأنه لا نية له، واضح؟ ولا يجزئ عن حجة الإسلام ولا يجب عليه لعموم قوله رفع القلم عن ثلاثة. والصغير البلوغ شرط إيش؟ وجوب وإجزاء كالرق، وإن كان يصح من الصغير ولكنه لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. والدليل على أنه يصح من الصغير أن الصغير في حكم العاقل، والنبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا فقالت كما في الصحيح، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فدل على أن الصغير يصح الحج منه. فإن كان مميزا فينوي بإذن وليه، ينوي بإذن وليه، وسيأتي الكلام عليه. وإن لم يكن مميزا، لا يحسن النية، لا يعرف النية أو لا يعرف الحج ما هو، فينوي عنه وليه، واضح؟ نعم. وعدم وجوبه على الصغير أيضا للحديث، لعموم الحديث رفع القلم، لأنه غير مكلف فلا يجب عليه، ما نوجب عليه لأنه غير مكلف، نعم، لكنه يصح منه للحديث المرأة التي رفعت صبيا، نعم. وقال والقادر، الشرط الخامس هو القادر، أي أن يكون قادرا الحج، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالذي لا يستطيع، وسيأتي معنى الاستطاعة فيما بعد إن شاء الله، فالذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج، لكن هذا شرط إيش؟ شرط وجوب فقط، وليس شرط إجزاء ولا صحة، فهو يصح منه ويجزئ عن حجة الإسلام. فلو جاءنا مسلم عاقل بالغ فهنا حر وحج لكنه غير مستطيع، ليس عنده لا زاد ولا راحلة، ولكنه حج مع الناس، إما أن يكون الحج قريب منه لا يحتاج إلى زاد وراحلة كأهل مكة والقريبين من مكة، أو كان حج مع حجاج لخدمتهم فحملوه معهم وأطعموه معهم، واضح؟ أو اقترض أو غير ذلك من الأسباب، هو غير قادر، هو لا يجب عليه الحج من حيث الوجوب، لكنه حج مع عدم الوجوب عليه، فهل يصح حجه ويجزئ عن حجة الإسلام؟ نعم، واضح؟ نعم واصل. في عمره مرة على الفور. نعم قال في عمره مرة على الفور. الحج والعمرة واجبة في العمر مرة، واجبة في العمر مرة، للحديث الصحيح في صحيح مسلم حديث أبي هريرة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال أفي كل عام يا رسول الله، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر السؤال فقال لو قلت نعم لوجبت. وجاء في حديث ابن عباس في المسند وبعض السنن لما قال لو قلت نعم لوجبت، ثم قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وهو حديث صحيح. فهذا يدل على أن الحج والعمرة كذلك واجبة في العمر مرة، فإذا أداها الإنسان في العمر مرة أصبح قد أدى الفرض، وما بعده فهو تطوع، والتطوع بالحج والعمرة من أفضل أنواع التطوع، وفيه آثار كثيرة جدا تدل على تكفير الذنوب، ولو لم يأتي فيه إلا قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا يدل على أنه يكفر الذنوب، والصحيح أنه يكفر الذنوب جميعا حتى الكبائر، حتى الكبائر، فهو يرجع من ذنوبه مثل ما ولدته أمه بلا ذنوب. نعم والأحاديث في ذلك كثيرة، الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، وجاءت أحاديث كثيرة كلها في فضل الحج والعمرة. قال على الفور، على الفور يعني أنه لا يجوز تأخير الحج والعمرة ما دام قادرا عليها، لا يجوز له التأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج والعمرة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإنه لا يدري أحدكم ما يعرض له، يعني من العوارض التي تمنعه بعد ذلك، إما فقر أو مرض أو عجز أو عدو، وهذا أمر تعجلوا. والحديث أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنة وهو حديث صحيح، فهو أمر بالتعجل، والأمر بالتعجل يعني الفورية، يعني أن الحج والعمرة على الفور. وجاءت آثار عن الصحابة عن عمر وغيره من الصحابة تدل على هذا المعنى، وجوب التعجل للحج والعمرة ولا يجوز تأخيره، وأن الإنسان يأثم حينما يؤخر الحج وهو قادر على أدائه، قادر على أدائه سواء بنفسه أو بماله، إذا كان عاجزا بنفسه بأن يحجج عنه من يحج عنه بماله إن كان قادرا. فمتى ما توفرت الشروط للمسلم فإنه يجب عليه الحج على الفور ولا يجوز له التأخير. نعم. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. نعم هذه الشروط التي ذكرناها سابقا وقلنا أنها شروط إجزاء، وهو الرق والبلوغ والعقل، هذه كلها شروط إيش؟ شروط إجزاء، كما أنها شروط وجوب فهي شروط إجزاء، أي أنه لا يجزئ الحج إذا حج وهو صغير أو مجنون أو رقيق، فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وإن قلنا بأنه يصح، وإن قلنا بأنه يصح حجه، لأن المجنون أيضا محل خلاف هل يصح حجه أو لا يصح منه الحج، يعني هل يقاس على الصغير أو لا يقاس، لكن على القول بأنه يصح حجه فإنه لا يصح عن حجة الإسلام. واضح؟ فالرقيق والصغير والمجنون إن حجوا فحجهم تطوع ولا يجزئ عن حجة الإسلام حجة الفريضة. قال فإن زال الرق يعني عتق الرقيق، والجنون أفاق منه، والصبا بلغ في الحج، بلغ يعني زالت هذه العوارض في الحج بعرفة، في الحج بعرفة يعني وهو في عرفة عتق وهو محرم. طبعا لأنه إذا كان هو محرم وزالت هذه العوارض وجب عليه إيش؟ أن يحرم، هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال فيما كان عقد الإحرام وهو إيش؟ وهذا الحج غير مجزئ له، هو صحيح منه لكنه غير مجزئ. فالمذهب قالوا إذا زالت هذه العوارض، طبعا إن زالت وهو لم يكن أصلا عقد الحج نقول له اعقد الحج ما في إشكال، لكن إذا زالت وهو قد عقد الحج زالت في عرفة وهو في عرفة، فالمذهب قالوا إنه تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، إن كان حجا فتجزئ عن حجة الإسلام، ولكن اشترطوا على المذهب اشترطوا أن لا يكون أتى بسعي مع طواف القدوم، أن لا يكون أتى بسعي مع طواف القدوم، طبعا إذا كان مفردا أو قارنا هو الذي يأتي بطواف القدوم، أما إذا كان متمتع فهو سيأتي بعمرة لا يأتي بالسعي الآن، ما لم يكن أتى بالسعي لأن السعي ركن من أركان الحج على المذهب. هذا هو المذهب. هناك وجه في المذهب اختاره بعض المتأخرين، وهو أنه حتى وإن أتى بالسعي فما دام أنه في عرفة لم يفت عرفة، ما فات عرفة، فإنه يصح منه الحج، حتى وإن خرج من عرفة يجوز له أن يرجع إلى عرفة ويصح حجه فريضة هنا في هذه الحالة، واضح؟ قالوا وإن أتى بسعي الحج، أما المذهب قالوا لا، إن أتى بسعي الحج فلا، ولو رجع وعاد السعي، لأنه قالوا ما يشرع له تكرار السعي ولا إعادته، لا يشرع له تكرار السعي، فيقال هذه الحجة فاتت عليك تصبح حجة نافلة وعليك حجة الإسلام فيما بعد. ولكن الوجه الآخر ولعله الأصح من حيث النظر أنه يصح الحج منه ما دام أدركه في عرفة قبل أن يفوت عرفة. نعم. كيف؟ هذه محل خلاف في المذهب، حتى هل يشترط أن يعلم أو لا يعلم، فيه قولان أو فيه وجهان، قيل يشترط وقيل لا يشترط، واضح؟ والأصح أنه لا يشترط ذلك، لا يلزم ذلك، الأصح من حيث النظر، حيث النظر. طيب، قال في الحج بعرفة، بعرفة يصح، مفهوم ذلك أنه إذا فات عرفة ها طلع الفجر من يوم النحر، فات عرفة ما يستطيع الإتيان بعرفة، واضح؟ وإذا طيب عتق بعد أن نفر من عرفة ولم يرجع لها لكنه لا يزال يوم عرفة، هل يصح؟ ها طبعا أقصد هل يجزئ؟ فهمتم الصورة؟ عندنا الآن أن يعتق الرقيق، يبلغ الصبي، يفيق المجنون بعرفة، في يوم عرفة، في عرفة، فهؤلاء يصح حجهم، وعلى شرط المذهب أنه لا بد أن يكون ما أتى بالسعي مع طواف القدوم، ما أتى بسعي الحج، وعلى الأصح أنه حتى وإن أتى بالسعي، هذه حالة. والحالة الثانية أن يكون نفر من عرفة ولا يزال يوم عرفة باقي ما بعد طلع الفجر من يوم النحر، ولكنه نفر من عرفة، خرج من عرفة وزالت هذه العوارض عنه، هل يجزئه؟ ها ما يجزئه إلا أن يرجع، إلا إذا رجع إلى عرفة، إذا رجع إلى عرفة يعني لموضع عرفة، مكان عرفة في تلك الليلة يصح، لأن عرفة لم ينتهي، فإذا عاد بنية الحج فإنه هنا إيش؟ أجزأه عن حجة الإسلام. والحالة الثالثة أن يطلع الفجر من ليلة النحر، لأن عرفة كما تعلمون مستمر كما سيأتي معنا، مستمر من النهار إلى طلوع الفجر، هذا كله يوم عرفة، كله وقت لعرفة، واضح؟ فإذا من طلع عليه الفجر ولم تزل هذه العوارض إلا بعد طلوع الفجر فهنا إيش؟ لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا تجزئه عن حجة الإسلام. هذا في الحج. وفي العمرة قال قبل طوافها، لأن العمرة ليس لها وقت وإنما لها أعمال. قال وفي العمرة قبل طوافها، يعني أحرم بالعمرة وقبل أن يشرع في طوافها، قبل أن يشرع في طوافها زال هذا العارض عنه، عارض الرق زال عنه بأن أعتق، أو عارض الصبا زال عنه بأن بلغ، أو عارض الجنون زال عنه بأن أفاق. قبل الطواف صحت هذه العمرة، عفوا أجزأت هذه العمرة عن إيش؟ عن عمرة الإسلام. واضح معي يا إخوان؟ أما إذا سعى، عفوا إذا بدأ في طوافها ها، ثم وهو في أثناء الطواف زال هذا العارض، عارض الرق أو الصبا أو الجنون، فهل تجزئه عن حج عن عمرة الإسلام؟ المذهب قالوا لا تجزئه. هناك وجه في المذهب قالوا تجزئه إذا أعاد الطواف، إذا أعاد الطواف يعني أن يعيد الطواف فيجزئه ذلك. فالمسألة خلافية، وهذا من حيث النظر أصوب، من حيث النظر أصوب أنه إذا أعاد الطواف، يعني مثلا بدأ بشوطين أو ثلاثة ثم أعتقه سيده في أثناء الطواف فأراد أن يعيد الطواف حتى تكون هذه العمرة عمرة الإسلام، أو بلغ في أثناء الطواف، كيف يبلغ في أثناء الطواف؟ ها؟ إما بالوقت، إما بالوقت يعني يكون تم له 15 سنة، أو بأن يمني، نزل معه المني مثلا في أثناء الطواف، ممكن يكون بالنظر أو بأي شيء ها، فحصل معه وعلم أنه بلغ، ما دام أمنى فقد بلغ، فيمكن القول بهذا. لكن المذهب قالوا ما دام شرع في الطواف، ولذا قال قبل طوافها، يعني قبل أن يشرع في طوافها، فإذا شرع في طوافها فإنه حتى وإن زالت هذه العوارض فتكون هذه العمرة عمرة نافلة، لا تكون عن حجة الإسلام، عن عمرة الإسلام. قال صح فرضا، صح فرضا يعني إيش؟ ها؟ هذا جواب الشرط، فإن زال، جواب الشرط، فإن زالت هذه العوارض في الحج أو في العمرة، في الحج بعرفة أو في العمرة قبل طوافها، صح فرضا أي صح الحج فرضا والعمرة فرضا، أي أجزأته عن حجة وعمرة الإسلام. نعم. وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. نعم، إذا فعلهما الصبي والعبد فإنها تكون في حقهما نفلا حتى يزول هذا العارض، فلا تجزئ عن حجة الإسلام، لأنهم بالنسبة للصبي لأنه غير مكلف، وبالنسبة للرقيق قالوا لأن الحج طويل وقته فلا يجزئه. والمسألة محل خلاف على كل حال في مسألة العبد الرقيق، نقف عند هذه المسألة ونكمل في المجلس القادم إن شاء الله. ده قولي والقادر. نعم.